بصحاب اسمي ما شمرني يا هاتلك داني يا رب مراه ونجوم ولينا صحاب حب الكرف سنيك الهواه رفعني حبك طلعني فوق الصعاب اسمي ما شورني يا كليك داني يا القمرة والجمول لينا جمال طلعت انا الجبل سلابني داك الخال عليه درت الموحل على داك الجمال طلعت انا الجبل سلابني داك الخال عليه درت الموحل حبك عذبني بهواه رفعني حبك طلعني فوق السحاب جمال طلعت انا الجبل سلابني داك الخال عليه درت الموحل على داك الجمال طلعت انا الجبل سلابني داك الخال عليه درت الموحل حبك عذبني بهواه رفعني حبك طلعني فوق داك الزين فلوسي مشات وهزيت الدين نار غرامك انتي تكوى قلبي مسكين على داك الزين فلوسي مشات وهزيت الدين غرامك انتي را قلبي تكوى مسكين حبك عذبني بهواه رفعني حبك طلعني فوق الفلوس مشات وهزيت الدين نار غرامك انتي تكوى قلبي مسكين على داك الزين فلوس مشات وهزيت الدين غرامك انتي را قلبي تكوى مسكين حبك عذبني بهواه رفعني حبك طلعني فوق زينك بيت عطور شموف هو البحر جاي مع الطيور لا فيزا لا باسبور زينك بيت عطور شموف هو البحر حبك عذبني بهواه رفعني فوق طلعني فوق زين كفيت عطور شموخ عصفور زيد بيت عطر شموه هو البحر حبك عدلني الهوى رفعني فوق طلعني فوق السحاب حبك عدلني الهوى رفعني فوق طلعني فوق السحاب زمي ما شورني